والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذنه تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الجمعة الآية 9: يا أيها الذين آمنوا. إذن الخطاب لصنف معين من البشر، المؤمنين الموحدين المخلصين، ديل بنفذ هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية كما قال أهل العلم، المسلم لمن يتعبد الله جل وعلا تتعبد كما كان يتعبد الصادق المصدوق وأصحابه الكرام. ناس سع كثير يفهم الآية دي معناها يوم الجمعة لف عمتك وامرك للفرض الجمعة كده بس، ده هو المقصود. لكن أبدا، معنى قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، السعي ليس المشي، وإنما المقصود بالسعي الاهتمام بالعمل الصالح يوم الجمعة. تعرف الغيابة لو قابت يقول يوم الجمعة ترجع آثار كثيرة. شفت النمل؟ كل الحيوانات حاليا خوف شديد إلا الثعالب الإنس والجن. أصلي بعد أنت على العصر تجد الإنس يا زول الكورة الضحك القهقه يرفع الآذان بتاع العصر واحد ولا يبرق يصلي كله. كل الخلائق يوم الجمعة خوف رهيب، ما تطمئن إلا عندما يغيب شمس يوم الجمعة. انت بعد ذاك تطمئن ليه؟ لان القيامة كان قامت بتقوم يوم الجمعة. اجل ذلك سورة كاملة في كتاب الله جل وعلا تسمى سورة الجمعة. انت حي مر عليك يوم الجمعة عسى تكون فيه القيامة عشان تلقى الله جل وعلا على خير. اذا باغتنا الرحمن جل وعلا بالساعة، اذا معنى السعي اي الاهتمام بالعمل الصالح يوم الجمعة. واهم الاعمال يوم الجمعة مراعاتها من قبل المؤمن نمرة واحد فرض الصبح ده. يتعرف الليلة مسلمين كثر يوم الجمعة ما بصلوا صلاة الفجر. يا ناس مرقوا، ده اليوم اللي بتحدث فيه الساعة. كل الخلائق ما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم خائفة وجلة، يقول لك ده يوم الراحة. صلاة الصبح أهم عمل تواجه به هذا اليوم، تأدي صلاة الفجر حاضرا مع المسلمين في المسجد. ليه؟ لأنه أثر جندب ابن أبي سفيان في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة، إن كان رجل تجي المسجد تصلي مع المسلمين في المسجد، أما المرأة المسلمة تصلي في بيتها وفي غرفتها في مواقيت الصلاة تحت الفجر. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته في شيء. انت عارف معنى في ذمة الله؟ اي في حفظ الله ورعايته. بالله ربنا يقول لك تصلي لي صلاة الصبح، انت في حفظ ورعاية الحق جل وعلا داير تاني شنين تا. يا خزع البشير حاكم السودان إن قال لك يا أخي أنت بعد ده حقك كله عليه، بالله ما بتتكيف؟ فكيف بالقائل الحق جل وعلا؟ ده معناه كما قال أهل العلم عسى تموت الليلة يوم الجمعة. أنت قايل الموت ده بشيل المرضى؟ الموت ده أصل أجل إذا تم قمة الصحة والعافية، تقع فجأة في الأرض يودوك المستشفى انت عارف جلطه يسوي لك اي سبب يلا يدخلوك قبرك. ده معناه حتى لا من تدخل القبر. اهل العلم قال انت في حفظ الله ورعايته، زي ما ربنا يحفظك في الدنيا الفانيه دي وانت تحت الرعايه بتاعته، ده معناه اذا تم الاجل كذلك. وده يبين لك فضل صلاه الفجر، من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، اي في عهد الله جل وعلا وكنفه ورعايته، فلا يطلبنك الله من ذمته في شيء او اتخرب عليه نفسك. تجي صلاه الفجر تلقى ناس مسلمين معاك في المسجد يخالفوك في الرؤى، يخالفوك في افكارك، عندهم 60 راي فوقك، عسى تنتقدهم عسى ينتقدوك او تنهش لك عرض واحد فيهم. شوف الحمايه بعد ذاك اللي بيجعلها رب العزه والجلال. وحتى النساء المسلمات يعرف هذا الكلام ده. واحدة مسلمة بتواظب على صلاة الفجر في ميقاتها أصل ما يجوز لمسلمة، بعد ذاك تمشي تختابيها ولا بعد ذاك تلفقي فيها تهم أو تنهشي عرضها من خلفها، ده بعد ذاك بيعرض الذي يواظب على صلاة الفجر لعقاب الله جل وعلا. فالعلماء لا من أصل المعنى في الحديث ده، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمتي في شيء. الخطاب معناها لك انت قال بتحافظ على صلاة الفجر يوميا، ده المعنى الاول. اياك ان تتعرض بالاذى لمن صلى الصبح في جماعة من المسلمين، ده المعنى الاول. المعنى الثاني اياك ان تتعرض لعقاب الله جل وعلا يوم القيامة بسبب تخلفك عن صلاة الفجر. أسع الغيامة لو قامت الليلة يوم الجمعة، أي واحد ما أدى الفجر في جماعة يندم، حتتنكب حتتعرض لعذاب الله جل وعلا بمجرد ما تواجه يوم القيامة. أو حتى لو تم أجلك الليلة دخلت القبر حتتلتل بعدين، معناه حيصيبك شيء من عذاب الرحمن جل وعلا. إذن أول عمل ده يجب مراعاته من قبل المؤمن أداء فرض صلاة الفجر. ربنا وفقنا صلينا صلاة الصبح. العمل الثاني الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الطاعة شنو؟ الطاعة تلتزم أوامر الله ورسوله الكريم، دي هي الطاعة. ما عليه استسلمت، ده معناه يوم الجمعة بالذات النبي صلى الله عليه وسلم يطالبك كمؤمن تكثر من الصلاة عليه. أثر أوس ابن أوس الثغفي في سنن أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، أفضل يوم. شفت يمر علينا ونحن أحياء، لا من تجي الجمعة ونحن نكون موجودين لسه ما متنا. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. الخلاه أفضل الأيام شنو؟ فيه خلق آدم وفيه غبط، يعني أبونا آدم عليه السلام ربنا لا من خلقه خلقه يوم الجمعة، ولا من أجل تم كمان يوم الجمعة. فيه خلق آدم وفيه غبط وفيه النفخة وفيه الصعقة، يعني القيامة لا تقع إلا يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. يمر عليكم يوم الجمعة ده وانتوا أحياء، يلا بعد ذاك لا ولسى لا غيبة لا قهقها لا هزل، وإنما أي فرح ربنا يمنحك له في يوم الجمعة ده كثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ده معناه مما يعين المؤمن على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. إن شاء الله قلتها مرة واحدة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أفتح تعرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لازم تؤمن بهذا الحديث، إن وقع فيه الشك ما حتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده معناه العمل الثاني الافتنظر للمؤمن. الفراغ نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كون ربنا يمنحك فراغ خاصة يوم الجمعة ده أحمد الله زي دي نعمة كبيرة ربنا ساق لك، انت واجب عليك تغتنمها. فأصل العمل الثاني تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا وفقنا بعد ما أدينا صلاة الفجر، أي فراغ قاعدين نكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الثالث مراعاة سنن الجمعة خاصة التبكير. ناس كثيرين ليلة تدخل المساجد تلقى الناس غلة، بعد ما الإمام يبدأ الخطبة تجد بعدك لا من تتحير. فمن الأعمال عشان بعدين انت تراعيها في اليوم ده التبكير. وعندك أثر أوس بن أوس الثقفي في سنن أبي داود وأيضا في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني دي إشارة لغسل الجمعة، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت إلا كتب له بكل خطوة يخطوها عمل السنة وأجر صيامها وقيامها. ده معناه تراعي سنن الجمعة خاصة التبكير، لأن التبكير ده فيه خير كثير. مثلا حديث أبو هريرة المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام أي صعد المنبر حضرت الملائكة، بعد دخلات سجلات حتقفل، وحتى الملائكة اللي بيسجلوا أسماء العباد يوم الجمعة ذاتهم يحضروا خطبة الجمعة. فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى. هنا أهل العلم قالوا التبكير، والإمام مالك عليه رحمة الله لما شرح الحديث ده قال: الساعات الخمسة دي لا تكون إلا بعد الزوال. معناه الساعة ما الساعة 60 دقيقة، كون الإمام بيطلع المنبر الساعة 2، الزوال قول مثلا 2 واحدة إلا تلد، معناه 80 دقيقة تقسيم على 5، إذن الساعة كلها دي ربع ساعة ل 16 دقيقة أو 17 دقيقة. ده معناه أي مؤمن يدخل بيت الله جل وعلا يوم الجمعة قول مثلا الساعة 2 إلا مثلا تلد، أو الساعة 1 إلا تلد، ده زي القرب بدنا ناق على مستوى، بعد ذاك نحره وغربه للحق جل وعلا. يجي واحد بعد ذاك مثلا من الساعة 1 إلا 5، أو مثلا 1 إلا 5 لغاية، أو 12 إلا 5 لغاية 1 مثلا وخمسة دقائق، ده بعد ذاك اديه زي شنو البقرة. واحد ادي من الساعة 1:05 لغاية الساعة 1:30 دخل بيت الله جل وعلا، ده زي القرب خروف. واحد جاء بعد ذاك مثلا قول من 1:30 لغاية 2 إلا ربع، ده زي الغرب دجاجة. الزول اللي بيجي بعد ذاك آخر حاجة والجمعة باقي لها دقائق، ده زي القرب بيضة. والتغريب حيث ما كان فهو خير. ما عندك حديث طارق بن شهاب في مسند الإمام أحمد، الرجل جاء مرة بقوم وعندهم صنم، قال لي: ما شوين قرب للصنم ده؟ قال لهم: ما كنت أقرب لغير الله جل وعلا، أنا حي في الدنيا دي، أنا ما أقرب إلا للحق جل وعلا. كان مسكوه قتله. وفي الرواية قال لي: أقرب ولو ذبابا. ضبانة قال له: ما بغريب لصنمكم ده، قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدخل الجنة. وفي الوقت الرجل التالي لا من جاء قال له يا غرب للصلم ده، قال له ما أملك شيء ما عندي حاجة أنا، قال له يا غرب ولو ذبابة ضبانة لي أخ ما بتدي على صلبنا ده، مسك ضبانة كتلة غربة فدخل جنوه النار. ما بالك بحديث زي ده ثابت في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وتجي بعد ذلك تطبقه بإخلاص ربما تقرب بدنة ولا خروف ولا بيضة. ده البيضة قايلة هينا معناه التغريب، لو قبل رب العزة والجلال مهما كان حقيرا فائدة التغريب بيدخلك الجنة. ده معناه عمل زي ده لا من طراعي يوم الجمعة، إن قامت الغيامة وانت حي معناه مصيرك الجنة، قمة الأمن والطمأنينة. إذا معناه التبكير طراعي له سنة التبكير، من غسل واغتسل ومشى ولم يركب معناه، وبكر وابتكر يعني يجي بدري ومشى ولم يركب، كمان تمشي بقرعك حتى كان عندك عربية، طالما عندك نعمة القوة والصحة والعافية تشكر يوم الجمعة. حسا عندك عربية؟ نعم، لكن طالما بتقدر تمشي لبيت الله جل وعلا لأنه بيت الله كله إكرام، أي لذلك هو مشى ولم يركب. وكل الأمراض الأصابت المسلمين حاليا اتضح من عدم المشي ده. أي ذول يمشي، شفت المشي ده دواء ما بعد دواء. أنا والله قريت لي كتاب مؤلف واحد بريطاني اسمه دواء وحيد اسمه المشي، كتاب ده لا من قريته كان عمري 17 سنة أو 18 سنة، ما أنسى حياتي كلها. ده من الكتب اللي طلعت عليها، كلام لاحظ من زمن بعيد، وده بريطاني مو مسلم مؤصل الكتاب ده، كتاب كبير دواء وحيد اسمه المشي. عايز بعد ذاك لا سكري لا ضغط، قمة الصحة. وعلم نفسك، ما تعلم نفسك الركوب، أي لذلك المشي زي يوم الجمعة ده. نعم عندك عربية، لكن طالما تملك نعمة الصحة والعافية أمشي بقرعك. والمشي ده معناه الدورة الدموية في الإنسان تكون مرتاحة جدا، أي خلل كان حادث في الجسم بعد ذاك بينصلح. ودنا من الإمام فاستمع وأنصت. تجد حديث سمرة ابن جندب في سنن أبي داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا الذكرى، أي خطبة الجمعة، وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. تعرف الحديث ده معناه شنو؟ ناس الساعة الليلة بيجي يوم الجمعة المروحة الشغالة ديك منفغيهين، المروحة ديك واقفة، الحكاية الدنو من الإماء. انت عارف بعد ذاك مراتب البشرية من الحق جل وعلا حسب دنو الإنسان من الموعظة يوم الجمعة. الزول اللي بيكون بعيد ربنا حيكون بعيد منه، الزول اللي بيكون قريب معناه حتكون قريب من الرحمن جل وعلا. ده معناه أي إنسان ما تراعي هذه السنة الدنو من الإمام كان دخلت الجنة حتكون بعيد جدا. شفت بعد ذاك من الدرجات العالية أي من عرش الرحمن جل وعلا، ما بتكون قريب من الرحمن حتى ولو دخلت الجنة. والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن العمل الثالث مراعاة سنن الجمعة خاصة التبكير. العمل الرابع الإكثار من الذكر بعد الفراغ من صلاة الجمعة، حتى لو رجعت السوق وفتحت دكانك تذكر الكلام ده، كثر من الذكر، استغفر الله استغفر الله، سبحان الله سبحان الله، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ده ما أمر رباني في نفس السورة الآية 10، فإذا غضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. حتى غدارين تفتحوا الدكاكين ترجعوا السوق تاني، أرجعوا. لكن ربنا يديك بعد ذاك العمل ده تراعيه يوم الجمعة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا. ربنا قال أنا عايز لكم خير الدنيا والآخرة، عايزكم تنعموا بالدنيا الفانية دي ولا منتجوا الآخرة كمان تنعموا بها، تكثروا من ذكر الله جل وعلا. إذا الإكثار من الذكر، وحديث أبو هريرة المتفق في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند حسن ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ده معناه قول إن شاء الله تاجر، مشيت فتحت دكانك ميزانك قدامك وقعدت في كرسي سرا قعدت تذكر الله، سبحان الله سبحان الله. اعلم علم اليقين الحق جل وعلا خلقك من نطفة من ماء مهين ايضا يذكرك في نفسه. وما شئت ذكرت الله جل وعلا في ملأ قدام ناس كمان كما نص الحديث ذكرته في ملأ خير منه، يعني ربنا يذكرك امام الملائكة الكرام. واهم الاذكار التي يجب ان تراعى من قبل المؤمن بالذات ناس كثيرين يكونوا تجار زي اخوان للاس محمد سليمان ديل، الواحد لما يدخل المسجد السوق لازم تحفظ بعد ذاك شنو دعاء السوق. اثر ابن عمر تلقى في سنن الترمذي ناس يقول لك الحديث ضعيف، قال لك من الضعف منه هذا الحديث يا اخي؟ صححه علامة الشام محمد ناصر الدين الالباني عليه رحمة الله، ده حديث ثابت صحيح. اشل الحديث لما يكون خير وكثير الناس ده معناه يشكوا عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم السوق ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إلا كتب له ألف ألف حسنة مليون ومحيد عنه ألف ألف در ألف ألف سيئة يعني مليون ورفعت له ألف ألف درجة مليون. ده معناه إن تم أجلك ده يوم الجمعة ولا قول الساعة قامت فوقه أنت يا ما مشيت بمليون من الحسنات مليون وشان من سيئاتك مليون بعدين في الجنة معناها درجاتك عالية جدا رفيعة في الفردوس الأعلى. ده معناه زي دعاء ذكر دعاء الدخول إلى السوق أي واحد مرتبط بالسوق ده تحفظه لا من ترجع لسوقك بعد ذاك تقوله وسع زي يوم الجمعة دي عسى تدخل الصباح ما بتدخل السوق تشتري لك لحمة ولا خدار ولا سايق لك أتس ولا ركشة تتذكر كلام زي ده من ما تدخل السوق تقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اعلم علم اليقين حزت عليه مليون حسنة والسيئات عندك دي اشالت منها مليون. طيب لو واحد بيقول دعاء السوق ده كل يوم معناه ربما تلغى الحق جل وعلا حسن ذاته شنو سيئة ذاته شنو ما عندك كله كله. اذن الاكثار من ذكر الله بعد اداء فرض الجمعة العمل الخامس واكتفي به الدعاء عند مغيب الشمس. شفت الشمس مما تدنو للمغيب عايله ساعتك بس الباقي لها ربع ساعه ولا 10 دقائق يلا بعد اي دعوه تمرق من لسانك مستجابه. لو واحد ساي قال يا ربي امتني على حسن الخاتمه يا ربي انا حي اصل ما امد يدي لمخلوق يتغوط ويتبول انا يا ربي حي في الدنيا دي من علي بالصحة والعافية أي دعوة أجي الآخرة دي يا رب العزة والجلال قمة الأمن والطمأنينة لا من أرز جنة الفردوس ده يأخذها. والناس الماتوا لك يا ربي أموات الماتوا كلهم جو كلهم ممتلئين بالذنوب وأنت أعلم بهم يا ربي أغفر ليهم يا ربي أرحمهم يا ربي تجاوز عنهم. يا أخي 5 دقائق بس أديها دعوة لموتاك وليك أنت ولأهلك ولزوجتك مستجاب. وعندك حديث أبو هريرة في سنن النساء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يصلي بمعنى يدعو يسأل الله شيئا إلا وأحطاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر يعني عند مغيب الشمس. ان شاء الله سايق لك عجلة ان شاء الله راكب لك في عربية ان شاء الله تشرب لك في قهوة قدامك خالف كراعك تذكر الكلام ده اي دعوة تخرج من لسانك عند مغيب الشمس لا من تدمر المغيب دي دعوة مستجابة. اذا مثل هذه الاعمال الخمسة زائدا الفرائض نراعيها يوم الجمعة وربنا في الآية اشار ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الإسلام.